إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu islam leo ni siku ya arafa Mahujaji wengi sasa hivi wameshafika katika uwanja ule wa Arafa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake la sharika lah lakini pia kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala Ibnul Jawzi rahimahullah akitaja sababu ya kuitwa uwanja huu kuitwa Arafa يقول رحمه الله في تسمية عرفة بهذا الاسم قولان كنا قول مبيلي زم علماء زكويتوا عرفة وجناهيل القول الأول أن جبريل عليه السلام كان يري إبراهيم عليه السلام المناسك فيقول عرفت Jibril alayhi salam alipokuwa akimuonesha Nabi Ibrahim alayhi salam ibada hizi za Hajj ilikuwa akimwambia Araft ukaitwa uwanja ule Arafa Alqawlu athani anna Adam alayhi salam wa Hawa ta'arafa fi dhalika almakan Nabi Adam alayhi salam na mama Hawa walijuana mahali pale pakaitwa Arafa ndugu zangu Islam siku hii ya Arafa ni siku yenye historia kubwa katika Uislamu ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikamilisha dini hii katika siku ile ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amezikamilisha neema zake kwa umma huu. Kwa hiyo ni siku adhim, siku yenye historia kubwa katika Uislamu. Mayahudi walitamani siku hii. Mayahudi pia walitamani siku kama hii iwe ni yao. Fi sahihain an Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه قال إن رجلا من اليهود قال يا أمير المؤمنين آية تقرؤونها في كتابكم علينا لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت يوم عرفة عشية يوم الجمعة. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقوم بمتموجة كتكما يهودي أنا إتوى كعب الأحبار ألمنبي عمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين آية تقرؤونها في كتابكم. هنا آية من يسوم كتك كتاب تينو لو آية هيو إنك شكا سكوتو سيسما يهودي تنجفانيا سكو هيو كواني إيدي. آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. لو إنك شكا كويتو آية هي سيسما يهودي تنجفانيا سكو هيو نعيد. عمر بن الخطاب قال أي آية؟ آية gani؟ كعب الأحبار يهودي هو أكسوم آية هي آية 3 سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أضع سمع ليو لمكوكمليشيني دينيين نمكوكمليشا كوينو نعمة زانغو نمكوكمليشا كوينو nimeiridhia dini ya Kiislamu kuwa ndio dini ya haki. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anamwambia usifikirie sisi tumeghafilika. Arafna dhalika al-yawm, tunaijua siku hiyo. Wal makan alladhi nazalat fihi ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, pia tunajua mahali iliposhuka aya hiyo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. نزلت يوم عرفة عشية يوم الجمعة. أي هي يمشوك سيكو يا عرفة يوني يا سيكو يا جمعة. كنت قزانكو إسلام ليو ني سيكو يا عرفة إمي وفكيانا نا إلي سيكو يا عرفة أما بو إلي كوا كتك حجة الوداع حج بكي علي وحيج متوم صلى الله عليه وآله وسلم. قزانكو إسلام siku hii ya Arafa ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huwa karibu na Waislamu, huwa karibu na mbingu ya dunia, akawaacha huru waja wake wengi ambao walikuwa wamestahiki kuingia motoni, akawaacha huru na moto. Ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawasamehe waja wake siku hii ya Arafa. Fa fi sahihain an Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allah 'abdahu min an-nar min yawm Arafa. Mtume anasema hakuna siku yoyote ambayo Allah anawaacha huru sana waja wake kuliko siku hii ya Arafa. Ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allah 'abdahu min an-nar min yawmi Arafa. Hakuna siku yoyote ambapo Allah anawaacha sana waja wake na moto kuliko siku hii ya Arafa. Thumma qala sallallahu alayhi wasallam wa innahu la yadnu ثم يباهي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء. كيش الله نكوى كريبو نبينكو هي دنيا نكو جفخريشا كو مهجاجي كو ملائكة واكي وليوجو نكوى أنبيا ما أراد هؤلاء هوا نتكنيني ها مهجاجي وليوكو جهابا ونتكنين. الله نجفخريشا كو مهجاجي بلي ملائكة واكي ما أراد هؤلاء hawa wanataka nini waliotoka kwao huko wakaja katika uwanja huu wanataka nini? Taban wanataka maghfira, Allah subhanahu wa ta'ala anajifakharisha kwa mahujaji yale wale mbele ya malaika wake, kuonesha utukufu wa siku hii adhim, siku ya Arafa. Ibn Abd al-Barr al-Faqih al-Maliki yaqul hadha yadullu anna al-hujjaj maghfurun lahum li'anna Allah ta'ala la yubahi bi ahli al-khataya illa ba'da at-taubati wal-ghufran. Ibn Abd al-Barr al-Maliki yaqul hadithi hii inafahamisha kwamba mahujaji wamesamehewa madhambi yao, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kujifakharisha kwa watu wenye madhambi isipokuwa baada ya kutubia na kuwasamehe madhambi yao. Moja kwa moja ni kwamba Allah amewasamehe madhambi ya wale mahujaji walio pale, ndipo Allah akajifakharisha na mahujaji hao, akasema ma arada haula, kama hawajasamehewa Allah subhanahu wa ta'ala asingejifakharisha na watu wenye madhambi. Idhan hadha yadullu ala anna al-hujjaj maghfurun lahum bi anna Allah ta'ala la yubahi bi ahli al-khataya illa ba'da at-taubati wal-ghufran. Kwa mahujaji, huu ni wakati wao muwafaka wa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala maghfira. Ndugu zangu Waislam, huu ni wakati wa dua wa mahujaji. Mahujaji wao ni sunna wamwombe Allah subhanahu wa ta'ala pale katika uwanja wa Arafa. Al-Hafidh An-Nawawi Abu Zakaria rahimahullah yaqul fayambaghi an yaghtanima al-muslimu, anatakiwa muislamu kuchukua fursa fi hadha al-yawm al-mubarak fi dhikr wa ad-du'a wa yad'u Allah bi jami'i anwa'i al-ad'iyah wa jami'i anwa'i adh-dhikr, fayad'u li nafsihi wa yad'u li walidayhi wa yad'u li asdiqaihi wa yad'u li ikhwanihi wa yad'u li jami'i al-muslimina wal-muslimat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah katika kitabu chake Al-Adhkar anasema anatakiwa muislamu achukue fursa hii kwa dua na adhkar mbali mbali za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala siku hii ya Arafa, na kujiombea nafsi yake na kuwaombea wazazi wake na kuwaombea jamaa zake na kuwaombea marafiki zake na kuwaombea Waislamu wote wanaume na wanawake. Ni siku ya dua kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislam, fi sahihi at-targhib ana Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma yaqul qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khayru ad-du'a'i du'a'u yawmi 'Arafah wa khayru ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema khayru ad-du'a'i du'a'u yawmi 'Arafah, bora ya dua ni dua za siku hii ya Arafa. Wa khayru ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, na bora ya dua niliyoisema mimi na mitume waliokuwa kabla yangu, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ndugu zangu wa Islam, wanasema maulama haya mambo ya dua mahujaji ni khas kwa dua wamwelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Si Waislamu wengine ambao sio mahujaji wakae misikitini kwa ajili ya kumwomba Allah jioni ya siku hii, la, ni mahujaji wao ndio khas wanatakiwa wamwelekee Allah subhanahu wa ta'ala na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala hususan jioni ya siku hii ya Arafa. Si kwamba Waislamu wote duniani waingie misikitini wamwombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya siku ya Arafa. Naam, leo ni Ijumaa, mtu anatakiwa akae misikitini hususan baada al-asri kwa ajili ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kuna sa'atul ijaba. Sa'atul ijaba ni kila Ijumaa hususan baina al-asri wal maghrib. Kwa hiyo mtu akae msikitini kwa nia hiyo, si kwa nia kwamba ni siku ya Arafa. Hii dua ni hasa kwa mahujaji siku hii ya Arafa. Allahu alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu zangu waislam, kutokana na utukufu wa siku hii Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amependekesha siyam katika siku hii, min bainil ayyamil ashr. Mtume sallallahu alayhi wasallam ana hadithi maalumu ya saumu ya siku hii, licha ya siku nane zilizopita kwamba kuna siyam, lakini siku hii ni khas. Hadithi fi sahihi Muslim an Abi Qatadah al-Ansari radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam su'il an sawmi yawmi Arafata faqal yukaffiru sanata al-madiya was sanata al-qabila wa fi riwaya siyamu yawmi Arafa إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. متوم صلى الله عليه وسلم أكيلزي السنة يكفونغ سكوهي عرفة نأجر نثواب زلزوم وكتك كفونغ صومهي عرفة. حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وسلم ألي أوليزو متوم صلى الله عليه وسلم كهوس صومهي عرفة أكسيما hufuta madhambi ya mwaka uliopita na madhambi ya mwaka ujao. Wa fi riwaya inni ahtasibu ala Allah siyami yaumi Arafa, inni ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qabla wasanata allati ba'da. Saumu ya siku hii ya Arafa, mimi natarajia kwa Allah kwamba inafuta madhambi ya mwaka ulio kabla yake na madhambi ya mwaka ulio baada yake. Kwa ndugu zangu wa Islam, ni sunna kufunga siku hii ya Arafa. Ni sunna kila Muislamu afunge siku hii ya Arafa kwa sababu ya fadhila hizi nyingi zinazopatikana kwa siku hii adhim. Na tabaan madhambi yanayofutwa na siyam ni madhambi madogo, lakini madhambi makubwa haya hayafuti isipokuwa kwa taubatan nasuh, toba ya kweli. Ndugu zangu wa Islam, sunna ya kufunga siku hii ni kwa wasiokuwa mahujaji, ama wale mahujaji walio pale katika Arafa, sio sunna kufunga, bali wao ni aula kuacha kufunga kwa ajili ya kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sababu Mtume hakufunga siku ya Arafa katika Hajjatul Wada. Fi sahihain an Ummi al-Fadl binti al-Harith radiyallahu anha qalat اختلف الأصحاب عندنا ما صحابة ولتفوتيانا كوانغو في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم صائم بعض ما صحابة والسماء متوم يمفونغ سكوهي عرفة بعض ما صحابة والسماء هل يفونغ متوم سكوهي عرفة. قالت رضي الله عنها فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على ناقته بعرفة فشربه. أم الفضل رضي الله عنها سمع nikampelekea mtume glasi ya maziwa na yeye yuko katika mnyama wake yule ngamia wake, akayanywa maziwa yale kuwaonesha masahaba kwamba sunna ni kutofunga mahujaji siku hii. Ndugu zangu waislamu, baada ya siku ya Arafa ni Eidun Nahr. Ni Eidun Nahr, idi ya kuchinja. Kesho ni Eidun Nahr, ni siku adhim kadhalika, ni siku adhim kadhalika ya kusali salatu Eidun Nahr au salatu Eidul Adha. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi sahihi Abi Dawud min hadithi Abdullah ibn Qurt رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر. Mtume anasema siku kubwa, siku adhim kuliko siku nyingine kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni siku ya Idi, kisha siku iliyo baada yake. Inna a'zama al-ayami inda Allah ta'ala yawmun nahr thumma yawmul qar. Siku adhim kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko siku zote ni siku ya Idul Nahr kesho, kisha siku inayofuatia baada yake. Ndugu zangu wa Islam, kutokana na utukufu wa siku hii ya Nahar, kila Muislamu anatakiwa ende katika musalla kutekeleza ibada ya siku hii, ibada ya Eid al-Adha. Kila Muislamu anatakiwa atekeleze ibada hii ya salatu Eid al-Adha. Ni siku adhim, ni siku kubwa za mwaka. Siku ya Eid al-Nahar ni siku adhim, kila Muislamu anatakiwa ende akasali Eid al-Adha, kwa sababu kuna baadhi ya maulama wanathibitisha ulazima wa sala hii, ulazima wa salatu Eid al-Adha na salatu Eid al-Fitr ni lazima, sio sunna. Sheikh ul-Islam amekwenda katika kauli hii na wengineo wengi, kwa sababu ya dalili nyingi zilizokuja kwamba salatu Eid al-Adha wa salatu Eid al-Fitr ni wajiba, sio sunna. Moja katika dalili hizo, moja katika dalili hizo ni kwamba salatul Eid inaangusha ulazima wa salatul Jumaa. Ikitokea sala Eid iko siku ya Ijumaa, wanaosali salatul Eid basi si lazima wasali salatul Jumaa. Iko hadithi hiyo sahiha, sahih. Kwa hiyo kutokana na hii wanasema maulama, kwa sababu ni hii wajibu wake, kama ni sunna isiwezi, isingeweza kuondosha wajibu. Kama ingekuwa ni sala Eid ni sunna, isingeweza kuangusha wajibu wa salatul Jumaa, lakini kwa sababu ni wajiba, salatul Eidain ni wajiba, ndiyo maana inaweza kuangusha wajiba wa salatul Jumaa. Ndugu zangu Waislamu, katika sunna za salatul Eid ya kesho, Eidun Nahr, ni mtu kutoanza kula wala kunywa kabla ya sala Eid, kutokula wala kunywa kabla ya sala Eid. وحديث عبد الله بن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. متى صلى الله عليه وسلم ilikuwa hatoki siku ya Eid al-Fitr mpaka ale, anakula tende tatu kwa witri mpaka saba, lakini salatu Eid al-Nahri alikuwa hali mpaka baada ya sala. Kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam la yakhruju yawma al-fitri hatta yat'am wala yat'amu yawma al-adha hatta yusalli, hali siku ya Eid al-Adha mpaka baada ya sala Eid. Kwa hiyo ni sunna, ni sunna mtu asile kesho mpaka baada ya kusali salatu al-Eid ndio ale. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.